لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام والآداب وغيرها في أحاديث الحج، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الحاج؟ قال: الشعث التفل. فقام آخر فقال: يا رسول الله، أي الحج أفضل؟ قال: العج والتج. فقام آخر فقال: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: زاد وراحلة. رواه في شرح السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمة الله علينا وعليه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من الحاج؟ قال: الشعث التفل. فقام آخر فقال: يا رسول الله، أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. فقام آخر فقال: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: زاد وراحل. رواه في شرح السنة. تقدم الإشارة إلى صدر هذا الحديث، والإشارة أيضا إلى أن إسناده ضعيف، والعلامة السعدي رحمه الله عزاه إلى شرح السنة أخذا أو اعتمادا على ما ذكره في المصابيح، لأنه بهذا التمام في شرح السنة. والحديث أيضا رواه الترمذي وابن ماجه مختصرا من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد ابن جعفر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وإبراهيم بن يزيد الخوزي ضعيف. وقوله أنه سأله رجل فقال: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. هذا أيضا رواه الترمذي من رواية محمد بن المنكدر عن سعيد بن يربوع بن عنكثة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومختصرا وفيه علة، وذلك أن محمد بن منكدر لم يدرك سعيد بن يربوع فهو منقطع. أما الشق الثاني الزاد والراحلة فهذا له شواهد كثيرة وهي ضعيفة، جميع أسانيدها ضعيفة، لكن سبق الإشارة إلى أن ظاهر القرآن يدل على هذا القدر، لأن قوله سبحانه وتعالى: لمن استطاع إليه سبيلا، هذا الشرط ورد في الحج ولم يرد في غيره من العبادات، لأن الاستطاعة العامة شرط في جميع العبادات، لكن الحج له استطاعة خاصة وهي مطلق المكنة والقدرة على الوصول إلى بيت الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الغالب أن قصد العمرة والحج يحتاج إلى زاد وراحلة، فلذا كان من شرط وجوب الحج الزاد والراحلة. فإذا كان قادرا بالمال فهذا هو شرط الوجوب وهو الاستطاعة بماله، فإن كان مستطيعا ببدنه فالحمد لله وجب عليه يحج بنفسه، وإن كان مستطيعا بماله دون بدنه لا يستطيع لضعفه لدوام مرضه، فإن عليه أن ينيب من يحج عنه، كما تقدم في الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك حديث عبد الله بن الزبير، وأحاديث كثيرة في هذا الباب، حديث أبي رزين العقيلي: حج عن أبيك واعتمر. حديث ابن عباس: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظعن، قال: فحجي عنه. وكذلك حديث عبد الله بن الزبير أن فريضة الله أدركته ولا يستطيع الركوب، وإن شددته قتلته، قال حج عن أبيك. فهذه الأحاديث تدل على وجوب الحج على المكلف إذا كان قادرا بماله، إذا كان قادرا بماله فهو مكلف بأداء الحج من ماله، فينيب عنه من يحج، وإن شاء أناب من بلده وهذا أتم وأسلم، وإن أناب من بلد آخر فالصحيح أنه يجزئ حتى ولو أناب من مكة، وإن كان فيه خلاف بين العلماء لكن الصحيح أنه يجزئ أن ينيب من يقوم عنه بالحج حتى ولو كان من أهل مكة. لكن واختلف العلماء إذا أنابه وهو مكي، أناب مكيا بالحج والعمرة، فهل يكون عليه دم أو لا دم عليه؟ فهل عليه دم بالنظر إلى المنيب أو لا دم عليه بالنظر إلى المستنيب وهو من يقوم عنه بالحج؟ وذلك أن حاضر المسجد الحرام لا دم عليهم لقوله سبحانه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وقوله ذلك الإشارة ليس إلى التمتع، الإشارة إلى الدم على الصحيح. فمن تمتع بالعمرة الحج ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، 7 إذا صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فقوله ذلك لمن لم يكن أهله هل يرجع إلى التمتع أو يرجع إلى الدم؟ فيه خلاف، والأظهر أنه يرجع إلى وجوب الدم، ولهذا يصح التمتع من المكي، التمتع من المكي. فلو أن مكيا قدم إلى مكة من خارج مكة أحرم من السيل مثلا، أو على قول الجمهور أحرم من الحل ثم حج من عامه، فهو متمتع وإن كان مكيا، لكنه لا يجب عليه دم لأنه مكي. فهل من ينيبه أيضا في حكمه كذلك؟ فيه خلاف بين أهل العلم، وظاهر القرآن عام، ظاهر القرآن في قوله سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أن كل من كان مكيا فإنه لا يجب عليه دم المتعة سواء حج عن نفسه أو حج عن غيره. ولم يأتي تفصيل في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة رسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أناب من بلده أو أنا من بلد آخر فإن حجه تام، فإن حجه تام معنى أنه أدى ما وجب عليه، هذا إذا كان لا يستطيع بنفسه إنما هو مستطيع بماله. قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحاج؟ قال الشعث التفل، يعني الذي تفرق شعره، وكذلك أيضا أثر عليه السفر بمظهره في ثيابه. وإن كان على الصحيح لا بأس أن يسرح شعره على وجه لا يكون فيه تقطيع للشعر. وهل يجوز له أن يدهن الحاج؟ هل يجوز أن يستعمل الزيت أو يستعمل من الأدهان ما لا طيب فيه؟ فيه خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء منع كالشافعية، فعندهم يحرم على الحاج أن يدهن رأسه بالزيت ولو لم يكن مطيبا، وذهب بعض العلماء كالحنابلة إلى جواز ذلك، لأن الأصل هو جواز هذا الشيء بدليل أن الذي نهي عنه المحرم هو الطيب. فقال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل إحرامه، فالذي نهي عنه المحرم هو الطيب، وما سوى الطيب فلا بأس به ولو كان فيه نوع ترفه. والنبي عليه الصلاة والسلام لبد رأسه حتى لا يتشعث، معنى لبد رأسه جمع رأسه ووضع عليه شيء يجمعه، واختلف في هذا الشيء، فقال بعضهم إنه وضع عليه شيء من العسل كما عند أبي داود، لكن هذه الرواية ضعيفة. هذه الرواية ضعيفة، فلبد رأسه عليه الصلاة والسلام وكان كثير الشعر طيب الشعر بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فلا بأس. لكن هذا الخبر يدل على أن الحاج إذا حصل له شيء من الشعث وأيضا تأثر في ثيابه وبدنه، كل هذا لأجل أنه أمسك عن محظورات الإحرام، ففيه وصفه بالشعث التفل. فقام آخر فقال: يا رسول الله، أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، وكانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية، وكانوا يسمعون ما بين الجبلين، كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنهم كانت تجاوبهم الجبال، لأنه حينما يكون قريب من الجبل فإنه يسمع صدى صوته، وهذا لا يكون إلا مع رفع الصوت، وهذا في حق الرجال. والمرأة بقدر ما تسمع صواحبها، بقدر ما تسمع صواحبها. وقال ابن أنس رضي الله عنه: سمعتهم يصرخون بهما صراخا، يعني الحج والعمرة، التلبية بالحج والعمرة. وهذا لأن شعار الحج التلبية. وروى الخمسة من حديث السائب خلاد بن السائب ابن خلاد عن أبيه السائب بن خلاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وهذا هو المراد بقوله العج. وهذه الرواية وإن كان سندها ضعيف، لكن النفس رفع الصوت بالتلبية هذا شعار الحج والدخول في الحج بالتلبية. وسيأتي الإشارة إن شاء الله إلى أن الدخول في الحج بالتلبية السنة، ليس بواجب كما هو قول الأحناف، وليس بركن كما هو قول شاذ لبعضهم. والصواب أنه ليس واجبا ولا ركنا، إنما هو سنة مستحب عند جماهير العلماء. اختار بعض العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا بد أن يقرن نية التلبية بشيء، لا بد أن يقرن أو يقرن نية التلبية بشيء، لا يكفي عنده نية التلبية. فلو نوى إنسان بقلبه أنه محرم بالحج أو محرم بالعمرة أو محرم بالحج والعمرة، هذا لا يكفي عنده، فيقول لابد أن يقارن النية عمل أو قول. القول هو التلبية، والعمل هو إشعار الهدي، إذا كان مع هدي فيشعر الهدي في صفحة جانبها الأيمن، هذا إذا كانت بعيرا، ناقة أو جملا، ناقة أو جملا. وإن كانت من الشياه من الغنم فإنه يقلدها، يقلدها من الجلود والخيوط نحو ذلك، ليتبين أنه هدي. والبقر اختلف فيه هل تشعر وتلحق بحكم الإبل لأنها في حكم الإبل في الإجزاء، أو تلحق بالغنم لأنها تضعف عن الإشعار، خلاف بين العلماء. وإن كان الذي ثبت في السنة الإشعار في الإبل فلم يرد في البقر، وهذا أقرب فيما يظهر والله أعلم، لأن الإبل تتحمل ذلك، وذلك أن الإشعار هو شق الجلد، شقا يسيرا في محل قوي من الناقة مثل رأس السنام مثلا، ثم إذا خرج شيء من الدم يسلته عنها فيظهر أنها من الإبل المهدات فلا يتعرض لها. فيقول رحمه الله إنه إما أن يقرن النية بالقول وهو التلبية، أو بالعمل وهو إشعار الهدي أو تقليد الهدي. قال: العج والثج. الثج هو ذبح الهدايا، والثج هو سيلان الشيء، ومنه سيل ثجاج وماء ثجاج، وهو الصب بقوة، وهو الصب بقوة، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، لأن الذبح للهدي في المذبح يكون منه ثج الدم وخروج الدم، فهذا هو الحج أو أي الحج أفضل؟ قال العج والثج. فقام آخر فقال يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، يعني المال، المال. فسواء كان راحلة تركب من الرواحل أو سيارة أو طائرة أو سفينة يجد كراءها، يجد الكراء ويجد المال الذي يقيته في سيره إلى مكة وبقائه في مكة وأثناء طريقه حتى رجوعه إلى مكة، والمال الذي يكفي أهله حتى يرجع إذا كان له من ينفق عليهم، فلا يجوز أن يأخذ مالا هو أولاده محتاج إليه، يحتاجون إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال عندي دينار، قال ابدأ به بنفسك، قال عندي آخر، قال بأهلك، قال عندي آخر، قال بولدك، قال عندي آخر، قال بخادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر، فجعله غنيا لما ملك 5 دنانير. فالمقصود أنه إذا وجد المال الذي يكفيه في ذهابه وإيابه ومقامه في مكة والمشاعر، والمال الذي يكفي أهله إن كان له من ينفق عليهم، في هذه الحالة كان مستطيعا قادرا على الحج، يجب عليه الحج. فإن كان قادرا ببدنه وجب عليه يسير بدنه، إن لم يكن قادر بدنه فإنه ينيب من يحج عنه كما تقدم. نعم. وشرح السنة كما تقدم هو للإمام البغوي رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعن قال رحمه الله وعن ابن عباس قال كان عن ابن عباس. نعم. وعن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، رواه البخاري. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، رواه البخاري. وهذا رواه البخاري من طريق ورقاء بن عمر اليشكري عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس. وبعدما رواه البخاري من هذا الطريق قال رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة مرسلا. أشار البخاري رحمه الله إلى إعلاله بالإرسال، ورجحه أبو حاتم الرازي، والثابت عن ابن عيينة إرساله خلافا لورقاء بن عمر. وسفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد هذا إمام حافظ ناقد كبير من أجل شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، توفي 97 و100، كانت ولادته 700 بعد 100 7 سنين، فله 90 عاما لما توفي رحمه الله. وكان فقيه مكة وحج 70 حجة رحمه الله. ويقال إنه كلما حج وكان في عرفة يدعو الله سبحانه وتعالى فيقول اللهم لا تجعله آخر العهد ببيتك أو بهذا المقام، يعني يسأل الله أن يمد في عمره إلى العام القادم، حتى حج 70. فلما أتم 70 حجة فأراد أن يدعو ويقول اللهم لا تجعله آخر العهد، كأنه استحيا من الله سبحانه وتعالى رحمه الله. فيقال إنه قبض في هذا العام بعد ذلك رحمه الله سنة 97 و100 للهجرة. هذا الإمام أبو محمد الهلالي رحمه الله إمام كبير، إمام حافظ، هو ويزيد بن هارون من أجل شيوخ الإمام أحمد، ويزيد بن هارون ابن زاذان أبو خالد السلمي الواسطي أيضا من كبار شيوخ الإمام أحمد، توفي سنة 206 للهجرة. وأبو محمد الهلالي سفيان بن عيينة رحمه الله أرسل هذا الحديث عن عكرمة، لم يروه متصلا بذكر ابن عباس، وارقى ابن عمر وصله، فوقع فيه اختلاف، وجاء عن سفيان الثوري رحمه الله أنه وصله، فلهذا يقوى وصل هذا الخبر، خاصة أن ورقاء بن عمر ثقة رحمه الله، وروى له البخاري في مواضع. في هذا الخبر كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا، وكانوا يقولون كما رواه في رواية ابن أبي حاتم نحن حجاج بيت الله أفلا يطعمنا أفلا يطعمنا، فنزلت هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إذ حقيقة التوكل لا تقوم إلا بالعمل، فلا يجعل توكله تواكلا لأنه مأمور بالعمل، وحقيقة التوكل هو توكل القلب وصدق القلب بطلب ما عند الله سبحانه وتعالى، وهو مأمور بالعمل. وسيد المتوكلين وإمام المتوكلين عليه الصلاة والسلام كان يعمل ويأخذ بالأسباب في أموره كلها، في أهله وفي جهاده وفي سفره، ويتزود ويعد العدة، والله سبحانه وتعالى أمره بذلك، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وفي هذا إشارة إلى أنه لا بأس للحاج أن يعمل وأن يطلب الرزق، أن هذا لا ينافي الحج، وإن كان حجه فرضا فلا بأس أن يعمل، خير من مسألة الناس، بل عمل فيه مذلة خير من مسألة الناس، والسؤال الناس فيه مذلة لغير الله وفيه إيذاء للمسؤول، فيه إيذاء للمسؤول، وفيه أيضا تذلل لغير الله وذلة للنفس وإيذاء للمسؤول كما تقدم. وكل هذه أمور ينهى عنها العبد، وعليه أن تكون رغبته واتجاهه إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أمره، لا تحقر شيئا، اتجه إلى الله، فإنك إذا صدقت في اتجاهك إلى الله دبر الله أمرك ويسر أمرك وقام بأمورك كلها، لكن إلجأ إليه اللجوء الحقيقي وأبشر بالخير، فإن الله سبحانه وتعالى يقوم بجميع أمرك، لكن عليك أن تعمل بالأسباب وتجسهد، فيبارك الله لك في هذه الأسباب وإن كانت يسيرة وإن كانت سهلة، فعواقبها عظيمة ونتائجها فيها الخير والبركة. ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع، وحتى يسأله الملح في الطعام. لا تسأل أحد، إذا أصبحت وبيتك ما فيه طعام، إذا ما بيتك ما فيه ملح، تسأل الله أن يرزقك ملحا، يعني ما يكون من الأقوات من أيسر الأشياء. ليس هناك مانع أن الإنسان ربما يكون مع أصحابه، مع جيرانه، يكون بينهم العارية، لكن الأصل أن والعطية والمهادات، لكن الأصل أن الإنسان يلجأ إلى الله، يجعل حاجته ومسألته وطلبته لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي بايع نفرا من أصحابه بيعة خاصة ثم أسر إليهم كلمة خفية لعظم هذه الوصية، أسرها ولم يعلنها، وقال لهم يعني في ختام الوصايا: ألا تسألوا الناس شيئا. قال عوف رضي الله عنه: فلقد رأيت بعض أولئك القوم يسقط صوته من على فرسه، يكون على فرسه مثلا أو على ناقته، فيسقط الصوت الذي يسوق به الناقة أو الخيل فلا يسأل أحد، مع أن أصحابه قريب منه في الأرض، فينزل من البعير وينزل من الفرس فيأخذ صوته. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. كل ذلك مبالغة في تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسألوا الناس شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث ثوبان الصحيح عند أبي داود، وجامعناها أيضا في حديث آخر، أنه عليه الصلاة والسلام قال كلام معناه يعني: من يبايعني وأضمن له الجنة؟ قال: ألا يسأل الناس شيئا، ألا يسأل الناس شيئا. هذا هو الواجب، معنى أنه يجتهد في العمل وطلب الرزق وتحصيله، وهذا هو عين التوكل، وذلك أنه يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولا يتكل على عمله ولا على الأسباب. هذه وسائل ووسائط، هذه وسائل لطلب الرزق، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمور كلها سبحانه وتعالى. ولهذا نزل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. شوف، نزل التزود، عليك تتزود، أن تطلب الرزق، أن تجتهد، لكن أشار بالتزود إلى زاد أعظم، فإن خير الزاد التقوى. إياك أن ينسيك طلب التزود من أمور الدنيا، طلب التزود من الرزق والخير، أن ينسيك عن الزاد الأعظم وهو زاد التقوى. عليك أن تتزود، عليك أن تعمل، لكن عليك أن تحافظ على الزاد الأعظم لزاد التقوى، الذي هو يحفظ لك تزودك في أمور الدنيا. فإن زاد التقوى يحيط هذا الزاد بالحفظ والبركة والصيانة في طعامه، في شرابه، في دخوله، في خروجه. ومن زاد التقوى أنه حين يتناول الطعام يعلم أن الله يسر سبحانه وتعالى وجودا، ويسره نضجا، ويسره إساغة، فأخذ طيبه وخرج خبيثه، فالحمد الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. فهو يأكل من رزق الله سبحانه وتعالى، ويصدق في توكله على الله سبحانه وتعالى، فيبارك له في أمره كله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. زاد التقوى هذا يحفظ الزاد في الدنيا ويبارك لك في الزاد في الدنيا. فنزلت هذه الآية حينما كانوا يعملون، حينما كانوا يسألون الناس، في دلالة على جواز طلب العيش والرزق في الحج، وأن هذا لا ينافي الحج ولا ينافي إخلاص الحج. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، رواه البخاري. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. نعم نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الحاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. نعم. وهذا الحديث هو مع زاه رحمه الله عند ابن ماجه. ها؟ عند ابن ماجه في الحاشية. مع زاه عندك؟ لا في الحاشية. عند ابن ماجه. نعم. ومن عند ابن ماجه من طريق صالح بن عبد الله العامري، وهو مجهول هذا الرجل، هذا صالح بن عبد الله العامري، عن يعقوب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أيضا، وهو مجهول، فهما مجهولان، هما مجهولان. لكن الحديث له شاهد عند النسائي، له شاهد عند النسائي: وفد الله الحاج والمعتمر، أو وفد الله ثلاثة، وفد الله ذا الغازي والحاج والمعتمر، وإسناده جيد ولكنه مختصر. وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. وهذا من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه بكير ابن عبد الله ابن الأشج قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: وفد الله ثلاثة: الحاج الغازي والحاج والمعتمر. وهنا قال الحاج أو الحجاج، يعني وهو المراد، والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. جاء اللفظ الآخر وفد الله، لأن قوله الغازي في الغالب أن الغزو يحتاج إلى سفر، والحاج يحتاج إلى سفر، والمعتمر كذلك في الغالب يحتاج إلى سفر. هؤلاء وفود، والوفود والوفد والوفد هم القادمون، والوفود لهم حق على من وفدوا إليه. ولهذا قال عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه رأى حلة عطارد، وعطارد رجل كان يفد على الملوك وكان يهدي لهم ويهدون إليه، وجاء بحلة يبيعها في المدينة، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو ابتعت حلة عطارد فتجملت بها للجمعة والوفد، للوفد يعني لمن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، لأنها كانت من حرير. فهو لم ينكر عليه أصل الزينة والتجمل، إنما لبسها، ويجوز بيعها ويجوز أن يلبسها النساء، لكن الرجال لا، لأنها من حرير. فالشاهد أن هذا الحديث له شواهد من جهة أنه وفد الله، ولا شك أن قوله وفد الله ثلاثة هذا يدل على المعنى الذي ورد في هذا الخبر عند ابن ماجه: إن دعوه وجابه وإن استغفروه غفر لهم. وهذا يشهد له أيضا ما مضى في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا يدل على أن الحاج الذي لم يشب حجه برفث ولا فسوق أنه أجيب دعاؤه، وأيضا غفر له، لأنه قد رجع من ذنوبه، عاد من ذنوبك يوم ولدته أمه، فهذا دليل على إجابة دعائه، دلالة على أن الحاج عليه أن يغتنم أيام الحج، أيام الذكر في هذه الأيام العظيمة وهيئة الإحرام، حري بأن يجاب، وخصوصا وقد تلبس بثياب الإحرام وأهل بالتوحيد، وقد جمعت الأيام حرمات عظيمة: حرمة أشهر الحج، وحرمة الأشهر الحرم، وحرمة البلد الحرام، وحرمة الحرم، وحرمة الإحرام، وكذلك حرمة مشاعر الحج، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. يعني هذه حرمات عظيمة، فإذا اجتمعت للعبد كان حري بإجابة الدعاء ومضاعفة الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا أو معتمرا أو غازيا ثم مات في طريقه كتب الله له أجر الحاج والمعتمر والغازي. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وهذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان من طريق محمد بن إسحاق عن جميل بن أبي ميمونة عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه. محمد بن إسحاق مدلس، وجميل بن أبي ميمونة هذا ليس بذاك المعروف، فالحديث إسناده ليس بذاك، وقد رواه الطبراني أيضا من هذا الطريق، رواه الطبراني في الأوسط من هذا الطريق في قوله: من خرج حاجا أو معتمرا أو غازيا ثم مات في طريق كتب الله له أجر الحاج والمعتمر والغازي. لكن ما دل عليه الحديث من المعنى هذا محل اتفاق من أهل العلم، وإن كان لم يثبت الحديث لكن دلت السنة على ذلك، لأن الأعمال بالنيات، ومن خرج ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. نية المؤمن خير من عمله. إنسان خرج من بيته حاج، خرج من بيته معتمر، خرج من بيته مجاهد في سبيل الله، خرج من بيته لطلب العلم، لصلة الرحم، فهو بنيته. لو نوى العمل وجد في تحصيله فلم يتيسر له كتب له، فكيف إذا كان نوى العمل وخرج وسعى إلى تحصيل العمل فهو أولى بحصول الأجر. والأحاديث في هذا كثيرة، في أن العبد يبلغ بنيته درجة العاملين وإن لم يعمل، ما دام صادق النية والعزم التام، لأن هذه إرادة تامة، ليس مجرد هزم يعني هم، لأن هناك عندنا الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم، خمس مراتب: الهاجس والخاطر وحديث النفس، هذه لا حسنة فيها ولا سيئة، لا يكتب على العبد ولا يكتب له. الهاجس هو طروء الشيء في الخيال، الخاطر هو مروره، حديث النفس تردده، الهم من الهم هذا يبدأ الثواب والعقاب، والعزم يثبت فيه الثواب والعقاب. فثلاث مراتب ليس فيها ثواب ولا عقاب، لا يكتب عليه سيئة ولا يكتب له حسنة، لأنه ليس بعمل ولا هم ولا عزم ولا شيء. إذا هم فالهم ترجيح أحد الأمرين اللذين تردد فيهما، والميل نوع عمل واختيار، فهذا عمل. ولهذا إذا هم العبد بالحسنة كتبها الله له عشر حسنات، مجرد الهم إذا هم بها كتبها الله له عشر حسنات. السيئة إذا هم بها ولم يعملها كتب الله له حسنة، يعني حينما أعرض، إنما تركها من جرائي، تركها من جرائي، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. العزم هذا سار في طريق العمل يكتب له، ومثله من سعى وسار، خرج حاجا، خرج مجاهدا، خرج طالبا للعلم، خرج في زيارة إخوانه، في صلة رحمه، في الإصلاح بين الناس، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في الدلالة على الخير والأمر معروف والنهي عن المنكر، خرج من بيته يريد الخير، هذا عمل. فمن خرج فهذا يكتب له بنيته وإن لم يعمل، لأنه عمل بخروجه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي كبشة الأنماري عند أحمد والترمذي بإسناد صحيح: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل أتاه الله مالا وعلما فهو ينفق من ماله يصل به رحمه ويتقي فيه ربه ويعلم لله فيه حقا فهو بخير المنازل، وآخر يقول: يا ليت لي مثل مال فلان، يرى هذا الذي أوتي علم وأوتي مال ويتمنى نية صادقة، ليس مجرد خاطر ولا هاجس ولا حديث نفس، لا، هم عظيم، يود أن يكون له، يجتهد في أن يكون عنده علم ويسعى وكذلك شيء من المال. لماذا؟ ليصل رحمه، ليتقي فيه ربه، ينفق في وجوه الخير، نفسه تحن إلى عمل الخير، فيقول: يا ليت لي بنفسه، يتمنى صادق الرغبة، مثل مال فلان. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهو بنيته فهما في الأجر سواء. هذه شريعة عظيمة وفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، يلحقه بنيته بالعاملين. يا سائرين إلى البيت العتيق سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح، من أقام على عذر فقد راح. يكتب مع العاملين، مع الحاجين، مع المعتمرين، مع المجاهدين، مع الواصلين والداعين، لأن نية الصادقة. قال عليه الصلاة والسلام كما حديث جابر وأنس بألفاظ متقاربة، قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. حبسهم العذر، عند البخاري وعند مسلم حبسهم المرض، المانع لهم من الخروج أنهم معذورون، منهم من هو معذور بالمرض، ومنهم من معذور لأنه لا نفادقة عنده ولا ناقة عنده لا راحلة عنده تحمله وتحمل زاده، فهو يود صادق بقلبه أنه خرج. وهو الصحابة الذين خرجوا في شدة حر وفي طيب الظلال وطيب الثمار وطيب الماء، خرجوا بعدد وعدد قليلة إلى عدو كثير العدد والعدد، وأصحابهم المعذورون في المدينة بين أهليهم في الظل الماء في الظل البارد والماء البارد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هم معكم، هم معكم، إذا صعدتم أكمة أو جبلا أو سرتم بين جبلين هم معكم. حبسهم العذر. فهذا الحديث وإن كان لا يثبت، فدلائل الأخبار تدل على هذا المعنى. وسبق معنى حديث أنس رضي الله عنه وما في معناه من الأخبار من حديث ابن عمر وعائشة في أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، عدوا عمرة الحديبية، وعمرة الحديبية عمرة بإجماع المسلمين عمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يطوف البيت ولم يسعى، صد عن البيت، ومع ذلك يقال عمرة الحديبية. لماذا؟ لأنه خرج من المدينة ناو من البيت وقاصد البيت يريد الطواف والسعي، لكن صدوا فتحلل عليه الصلاة والسلام ما حصر، فكانت عمرة تامة له ولأصحابه رضي الله عنه. ولهذا لا قضاء لها، لم تقضى، الصحيح أنه لا قضاء لها. الأصل أن الإنسان يعني حينما يدخل في الحج والعمرة كما قال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله، يجب إتمامها، لكن هذه في حكم التامة كأنها تامة، ولهذا كان الصواب أنها لا تقضى لأنها تامة. والنبي عليه الصلاة والسلام في العام السابع قاضاهم على أن يعتبروا العام القابل السابع لا قضاء لهذه العمرة، لكن لأنه يريد إتيان البيت فقضاهم، فكانت عمرة المقاضاة، وسميت عمرة القضية ليس من القضاء، لكن لأنه قاضاهم على هذا الشيء ودلائل أنه لم يعتمر قضاء لها كثيرة كما بينها العلم رحمة الله عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه الشافعي وأبو داود وابن ماجة. نعم. هذا الحديث كما ذكر رحمه الله من عند أبي داود وابن ماجة، وهو من طريق عبده ابن سليمان عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري عن عزرة ابن عبد الرحمن الخزاعي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. واختلف في هذا الحديث، بعضهم عله بالوقف وقالوا إن الصواب وقفه، لكن خالف آخرون فقالوا الصواب أنه مرفوع. وسياق الحديث يدل على أن هذا الخبر في قوة المرفوع، خاصة في قوله حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ورفعه عبده بن سليمان، وعبده بن سليمان ثقة، والحافظ العراقي يقول: واحكم بوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر. فالأظهر أن الثقة يحكم بوصله، هذه قاعدة، إن وصل الثقة ورفع الثقة يحكم به، هذا من حيث الأصل. لكن عند التفصيل لا نحكم مطلقا بوصل كل ثقة، لأن الثقة أحيانا نقطع بأن وصله هو الصواب، يعني لم يرسله، وكذلك إذا رفعه هو ووقفه غيره فنحكم بأن الرفع هو الصواب لأن الذي رفعه ثقة، وهو على مراتب كما ذكر الزيلعي رحمه الله، وهذا معروف بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وحفاظ الحديث وأئمة العلل، فإنهم بالنظر في تعليلهم للأخبار لا يحكمون دائما بوصل الثقة، فتارة نقطع بأن الثقة إذا وصل فالحكم لوصله، وتارة يغلب على الظن أن ما وصله هو الصواب، وتارة نقطع بخطأ الثقة، وتارة يغلب على الظن خطأ الثقة، وتارة يحصل التردد، فهي خمس مراتب. وإن كان الأصل أن الثقة إذا وصل أو رفع فالحكم لوصله ورفعه، لكن عند التفصيل جزاك الله خير، عند التفصيل فإنه على هذه المراتب، وهذا هو المتمشي على طريقة حفاظ الحديث وأئمة العلل، طريقة أبي حاتم الرازي رحمه الله وأبي زرعة وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وبعدهم الدار قطني رحمه الله، وكذلك أئمة الحديث المتحققون به قبلهم الشافعي رحمه الله أيضا هذه طريقته، كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله هذه طريقة أئمة الحديث، ويحيى بن سعيد القطان، وهذا من أجل شيوخ الإمام أحمد، فإنهم رحمة الله عليهم قد يحكمون بخطأ الثقة، بل يحكمون بخطأ من كان إماما، لأن ما أحد معصوم، لكن الأصل أن الثقة إذا حدثك بحديث تجزم بثبوت حديثه، هذا الأصل، وقد يخطئ لكن لا بد من دليل على الخطأ. الإمام سفيان بن سعيد الثوري إمام كبير إمام عظيم، أجمع أئمة الحديث على أنه مقدم على شعبة، وشعبة ميزان الإسناد، ثوري توفي سنة 61 و100، وشعبة سنة 60 و100، ومن شيوخ ومن تلاميذ الثوري رحمه الله يحيى بن سعيد أبو سعيد القطان، وهو من أجل شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، توفي سنة 98 و100. هذا الإمام يسمى وهو أبو الأعور رحمه الله. عبد الرحمن بن مهدي ذهب إلى الكوفة فلقي سفيان الثوري، فقال سفيان الثوري رحمه الله: أنا أريد أن أقدم إلى الكوفة، فإن أحببت أن تجمعني بيحيى بن سعيد. هذا يحيى بن سعيد القطان، ليس يحيى بن سعيد الأنصاري. حسين الأنصاري هذا أرفع منه، يحيى بن سعيد هذا من شيوخ مالك الأنصاري، ويحيى بن سعيد القطان من شيوخ الإمام أحمد. قال نعم، وكلاهما إمام. وعبد الرحمن مهدي هذا هو ميزان الرجال، عبد الرحمن مهدي بن حسان العنبري رحمه الله، وهو إن لم يكن أجل من يحيى بن سعيد فليس بدونه رحمه الله. فلما قدم الثوري من الكوفة على إلى بغداد، فقال الموعد يقول، قال نعم. فجمعه ويحيى بن سعيد سفيان، ويحيى بن سعيد يعني يقرب أن يكون في طبقة تلاميذ الثوري لكنه إمام عظيم، فجعل يتذاكران الحديث يحيى بن سعيد والثوري. وكان الإمام الحافظ إذا لقي إماما حافظا يجعلها غنيمة، ومن أعظم زاده أن يدارس مثل هذا الإمام لأن يستفيد فائدة عظيمة، يتذاكران الحديث، فجعل يذاكره الحديث، فأورد حديثا لعل من حديث أم حبيبة لبعيد العهد به، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الجرس، أو قال الجرس، لأنه ورد في الجرس حديث عدة، لكن من ضمنها حديث عن أم حبيبة وأن الجرس لمزامير الشيطان وشيء من ذلك. فأورد سفيان الثوري من طريق معتاد، يعني إما من طريق سالم عن أبيه، سالم عبد الرحمن عن أبيه ونحو ذلك، وكان هذا الطريق ليس محفوظا إلى أم حبيبة، يعني من طريق سالم عن فلان إلى أم حبيبة ليس عن ابن عمر. فلما أورده سفيان الثوري قال يحيى بن سعيد: تعست أبا عبد الله، يقول للثوري، تعست أبا عبد الله. أدرك سفيان الثوري أنه أخطأ، قال: كيف هو لان، وأدرك أنه أخطأ، فقال: هو كذا وكذا. قال: لا أقوم حتى تكتبه لي. فالشاهد أن الثوري رحمه الله على جلالته وقوته وإجماع العلماء على تقديمه على شعبة ميزان إسناد، خطأه يحيى بن سعيد رحمه الله. كذلك في قصة مشهورة ذكرها الحاكم في أول مستدركة في باب نقض الوضوء مس الذكر بين علي المديني ويحيى بن معين، فالمقصود أن الأصل هو أن زيادة الثقة مقبولة، لكن عند التفصيل قد يخطئ الثقة. فهذا الحديث وهو حديث عبده بن سليمان رفعه، والصواب معه، بدليل أن الحديث تابعه عليه محمد بن بشر ومحمد بن عبيد الله الأنصاري، رفعاه أيضا عن سعيد بن أبي عروبة كما رفعه عبده بن سليمان. يزيد أيضا قوة رفع عبده أن عبده بن سليمان من أثبت الناس في يحيى بن سعيد، في سعيد بن أبي عروبة، في سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة قد وقع له شيء من الاختلاط، لكن عبده من أثبت الناس فيه، وسمع منه قبل الاختلاط، فلهذا صوبوا رفع هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فثبتت الحجة بهذا الخبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا الحديث استدل به الجمهور على أن من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فإن هذه الحجة تقع عن الحاج عن النائب، ولو كان لبى وقال لبيك عن أخي، لبيك عن أبي، لبيك عن أمي، لبيك عن فلان، أو قال لبيك اللهم لبيك أنوي بقلبه، وإن لم يتلفظ مثلا إذا نوى عن أي شخص فإنه في هذه الحال ينظر. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. يقول هذه الحج عنك. طيب يقول أنا لبيت عنه وطفت بالنية عنه وسعيت بالنية عنه وأتممت المناسك وقفت بعرفة وفرغت من الحج ورجعت إلى بلدي، الحجة عنك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. عند الدارقطني هذه عنك وحج عن شبرمة، مع أنه لبى عن فلان، لبى عن فلان. قال طيب أنا أخذت مال حج عنه، نقول أرجع له المال أو يبقى دين في ذمتك وهذه الحجة تكون لك، هذه الحجة تكون لك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما استفصل، قال هل أنت مستطيع؟ لأن قد يقول قائل إذا كان النائب مثلا غير مستطيع فالحج غير واجب عليه، فإذا حج عن غيره فيكون الحج لمن ناب عنه، فنقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقام في المقال. فلو كان فيه تفصيل بين من يستطيع الحج ومن لا يستطيع الحج لاستفصل النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه أيضا يدخل في قاعدة أخرى تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لو كان هذا الحج الذي حجه فلان يجزئ عن النائب عن المنيب إذا كان النائب غير مستطيع لاستفصل أو بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فسكت عن هذا ولم يبينه عليه الصلاة والسلام ولم يستفصل وقال هذه عنك ثم حج عن شبرمة، دل على أنها تقع هذه الحجة عن الحاج عمن حج والمنيب عليه الحج مرة ثانية، ولكن يرد المال إذا كان أخذ منه مالا، لأنه لا يجوز للإنسان أن ينيب إلا إذا كان غير قادر. وعلى الصحيح حتى ولو كان الذي ينيب يريد أن ينيب في حج تطوع، لأن بعض العلماء كما هو مشهور مذهب الحنابلة يقول يجوز للإنسان القادر أن ينيب عنه من يحج عنه حج نافلة. سبق أن هذا القول مرجوح وأن الصواب أن الإنابة لا تجوز إلا للميت أو للحي غير القادر، وأن تكون عدم قدرته مستمرة لضعف ضعف دائم أو مرض دائم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، رواه ابن ماجه. نعم، هذا الحديث رواه ابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن حبيب ابن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد رواه الإمام أحمد من هذا الطريق. وقد عزاه في البلوغ إليهما وقال إن إسناده صحيح، وكذلك إسناده صحيح. وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي صحيح البخاري جاء الحديث صحيح البخاري نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذه رواية البخاري. جاء لكن رجح لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذه الرواية اختارها المصنف وذكر الحاولوغ من رواية أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن جهاد لا قتال فيه، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وهذا الحديث دليل على وجوب العمرة. سبقت هذه المسألة وسبق ذكر أدلة أخرى تدل على وجوب العمرة. هل تذكرون منها شيئا من هذه الأدلة؟ سبق الإشارة إليها، لأن القول بوجوب العمرة هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة الذين لا يرون وجوب العمرة هو اختيار شيخ الإسلام، لكن الصواب وجوب الحج والعمرة. وسبق ذكر تقريبا أربع أدلة، هناك أدلة كثيرة لكن أربع أدلة من ضمن هذا الدليل. هل تذكرون منها شيئا هذه الأدلة؟ نعم نعم أرفع الصوت. الحديث الذي فيه أرفع الصوت أحد طرق حديث مباني الإسلام. أي نعم كذا صح. أحد في قصة جبرائيل عليه الصلاة والسلام في الإسلام لما قال شارع الإسلام قال تحج وتعتمر، لما في آخره لما حج قال وأنت حج وتعتمر، ذاك زيارة العمرة. وهذه رواية صحيحة عند ابن خزيمة. أيضا دليل آخر حج عن أبيك واعتمر، حديث أبي رزين العنقيلي حج عن أبيك واعتمر واعتمر نعم حج عن أبيك واعتمر لا لا حج عن أبيك واعتمر والعمرة. هو سأله يعني قال إن أبي لا يستطيع الركوب، كبير لا يستطيع الركوب، ما يستطيع الحج ولا العمرة، قال حج عن أبيك واعتبر، فبين أن العمرة والحج واجب، هذا لا خلاف فيه يعني عند الاستطاعة، لكن العمرة هل تجب؟ في خلاف، بعض العلماء يقول لا العمرة داخلة في الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فهو قال حج عن أبيك واعتمر، فدل على وجوب العمرة كما يجب الحج. دليل أيضا رابع سبق تذكرونه أيضا في قصة مع عمر رضي الله عنه، في قصة ذلك الرجل الذي قال له أصحابه هو أضل من بعير أهله، هو أضل من بعير أهله. نسيتم الحديث لما قال لبى، لما قال لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة، هديت إلى سنة نبيك. نعم هديت إلى سنة، مش قال عمر هديت إلى سنة نبيك؟ من هو؟ صبي ابن معبد، صبي ابن معبد. هذا الصبي ابن معبد كان مع أصحاب الله من ضمنهم سلمان الخير أو رجلان، فلما لبى بهما أنكروا عليه فقالوا هو أضل من بعير أهله، يعني ما عنده علم، ما عنده علم. فقال فكأنما حملوا علي صخرة، يعني من شدة ما وقع عليه من ثقل الكلام، يعني اتهم بأنه جاهل وكذا. فلما جاءوا إلى المدينة جاء إلى أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه فأخبره، فقال يا أمير المؤمنين إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فاستدللت بهما. قال له عمر: هديت إلى سنة نبيك. وعتب هذين على كلامهما عليه. والشاهد قول عمر رضي الله عنه: سنة نبيك. وقول الصحابة قول الصحابة من السنة، أو يعني إذا قال الصحابي هذا من السنة، هذا من السنة مثلا، فهو في حكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حكم المرفوع. فلهذا كان دليلا على وجوب العمرة كما أن الحج واجب بالإجماع. نعم. نعم، لا تكتب السؤال، كل واحد لا بأس تقول أقدم هذا وهذا وهذا وهذا، كل واحد إن شاء الله ما يضر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عائشة كنت رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. نعم. وهذا قال العلام سعدي فصل عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أنت عندك وبيص. وهذا رواه الشيخان من طريق عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه، هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، عن عائشة رضي الله عنها. ولهما يعني عن عائشة رضي الله عنها: بأطيب ما أجد، بأطيب ما أجد. وقوله في هذه الرواية: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل يحرم، ولحلي قبل يطوف البيت بطيب فيه مسك، كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. في مثل هذا اللفظ العادة عند علماء الحديث حينما يقولون متفق عليه، يقولون مثلا: واللفظ في مثل هذا لمسلم. وذلك إذا كان الحديث سيق بلفظ وفيه لفظ مقصود، فيه لفظ فيه زيادة وفائدة، فيقيد ما يقال ما متفق عليه. إذا كان اللفظ هذا كله عند البخاري ومسلم يقال متفق عليه. لكن قوله هنا بطيب فيه مسك، كلمة فيه مسك هذه ليست عند البخاري، هذه عند مسلم. لكن عادة كثير خاصة الفقهاء رحمة الله عليهم ربما لا يعتنون بالألفاظ، وقد يقع هذا لبعض من يصنف الأحكام، لكن عند التحرير لابد أن ينظر في الألفاظ، لأن هناك ألفاظ يكون فيها زيادة مقصودة فائدة، يكون فيها زيادة، فلذا لابد أن يقيد اللفظ، لابد أن يقيد اللفظ، فيقال مثلا متفق عليه واللفظ لمسلم. ربما يكون الحديث الصحيحين اللفظ مختلف لكن المعنى واحد. أما هذا فقول فيه مسك، هذه اللفظة فيها زيادة فائدة، سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله. قالت عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولها كنت أطيب، كنت أطيب رسول الله، يقولون إن كان لا تدل على التكرار إلا بدليل، تدل على مجرد الحصول والوقوع، مجرد الحصول والوقوع. وذلك أنها لم تطيب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لم يقع منها الحج إلا مرة واحدة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يقع ذلك متكررا. وقيل إنها صالحة للتكرار وليست نصا في التكرار، بدليل أن الحديث جاء في الصحيحين وصحيح البخاري بلفظ أنها قد طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، ما فيها كنت، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليبين أن قول كنت لدلالته على مجرد الحصول والوقوع، إنما التكرار يكون بقرينة ودليل يدل على التكرار، يدل على التكرار. قولها كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف البيت. هذا في دلالة لقول جماهير العلماء أن السنة التطيب قبل الإحرام، السنة للمحرم أن يتطيب. قال مالك رحمه الله لا يتطيب، واستدل بحديث يعلى بن أمية في ذلك تضمخ بالخلوق، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال انزع الجبة التي بك واغسل عنك الخلوق الحديث، وهذا لا دلالة فيه لوجهين. الأول أن هذا حديث يعلى كان متقدم في العام الثامن أو نحوه، وهذا في حجة الوداع، فلو ثبت لكان ناسخا. الأمر الثاني أن الذي في حديث يعلى بن أمية ليس مجرد طيب خلوق، والخلوق منهي عنه لماذا؟ للرجال، من هو نوع التزعفر، فلا يجوز للرجال لا في الإحرام ولا في غير الإحرام. فهنا عن ليس لأنه طيب، لأنه خلوق وزعفران، فلهذا نهي عنه. وهذا الجواب الثاني يعني أقوى. نعم يأتي إن شاء الله، يأتي إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله يأتي، سوف أذكره إن شاء الله، سوف أذكره إن شاء الله، سوف أذكره. يقول كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم. قال كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث كنت أرى الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مفارق رسول الله، المفارق الشعر، لأن عليه الصلاة والسلام كان كثير الشعر، كثير الشعر، فترى الطيب في مفارقه، دل على أن الطيب يكون ماذا؟ في البدن، فيطيب الإنسان رأسه، يطيب صدره، يطيب يديه، هذا هو. ويتطيب طيب يعني يحاول أيضا أن الطيب يتخلل في الجسد، فلا يعلق بإحرامه، لا يعلق بثيابه، فإن طيب فلا يطيب ثيابه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران، فما أصيب من الثياب لا يمس. لماذا؟ لأنه حينما يلبس ثوبا أو يطيب ثيابه قبل الإحرام، فعند ذلك لا يجوز له إذا سقط إحرامه مثلا أن يلبسه مرة أخرى، لأنه يعتبر ابتداء للطيب، والطيب الواجب فيه الاستدامة، يعني ما دام الطيب في رأسك ما يضر، أنت طيبت قبل الإحرام رائحة تبقى، الاستدامة أقوى من الابتداء. وأخذ العلماء قاعدة من أدلة كثيرة من هذا الحديث أن الاستدامة أقوى من الابتداء، ولهذا لا يبتدئ المحرم النكاح لكن يستديمه. فلهذا قال كنت أرى الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نتطيب وكان الطيب يسيل على إحدانا من رأسها على جبهتها، فيراها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. لكن لا يتعرض إنسان للطيب، ما يأتيه يتركه، فهذا يبين أن بقاء الطيب ما يؤثر، أن بقاء الطيب في البدن لا يؤثر. لما تقدم كنت أرى وبيص الطيب، وبيص الطيب لمعان الطيب، لمعان الطيب وبريق الطيب. جاء عند النسائي بإسناد صحيح كنت أرى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3 ليال. بعد 3 ليال دليل أنه كان يكثر من الطيب عليه الصلاة والسلام، أنه يكثر من الطيب. فقالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، يعني عند الإحرام تطيبه في ابتداء الإحرام. هذا يبين أن الحاج عليه يستعد لإحرامه قبل الدخول في النسك. ومن ذلك أن العلماء ذكروا أن على الإنسان أن يعتني بالنظافة، بإزالة مثلا الشعر الزائد، الظفر الزائد، وكذلك إذا كانت الشوارب مثلا. لماذا؟ وإن لم يأتي دليل على ذلك، ما أتى دليل نص في ذلك، لكن لأن الحاج أو الداخل في النسك منهي عن التعرض لها، لا يجوز أن يتعرض لها، فعليه أن يعتنيها قبل ذلك، لأنه ربما تكون طويلة مثلا أو مضى عليها مدة، ويمكن أن يتجاوز 40 يوم وهو في الإحرام، يتجاوز 40 يوم وهو لم يقلم أظفاره مثلا أو يقص شاربه. والنبي عليه الصلاة والسلام وقت 40 للأظفار والشارب وهذه الشعور، وقتها عليه الصلاة والسلام هذه المدة. فهذه وإن لم يأتي دليل نص، لكن دل عليها المعنى من جهة إنه منهي عنها إذا دخل في النسك، فشرع له أن يتهيأ قبل الدخول في النسك. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، لأنه بعد الإحرام هذا من محظورات الإحرام، ولحله في دلالة على مبادرته عليه الصلاة والسلام إلى الطيب ومحبته للطيب. وجاء في حديث جيد في كثرة محبته للطيب عليه الصلاة والسلام، حديث أنس، فكان يعتني بالطيب ويأمر به عليه الصلاة والسلام في بين أصحابه وفي المجامع ومجالس الذكر، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. جاء في رواية عند النسائي، وأنا ذكرتها بالأمس، لكن اللفظ الذي ذكرته وقع فيه خطأ، لأني كنت أحفظه وسقته على ما أذكره، لكن لو عزوت للنسائي كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن يرمي جمرة العقبة. عند النسائي هذا ولحله بعد أن يرمي جمرة، أنا ذكرت ولحله قبل أن يرمي، والحديث ولحله بعد أن يرمي جمرة العقبة. هذا هو الحديث عن عائشة رضي الله عنها عند النسائي بسناد صحيح. هذا اللفظ زيادة، ولحله بعد أن يرمي. وبهذه الرواية أشار الحافظ رحمه الله إلى أنها دليل للجمهور الذين قالوا يحصل التحلل باثنين من 3، مثلا بالرمي أو الحلق والتقصير أو الطواف، أو الطواف والسعي إذا كان عليه سعي. وحديث إذا رميتم وحلقتم ضعيف، لكن رواية النسائي ولحله بعد أن يرمي هذه دلالة على أنه تحلل بعد أنه نعم لما قال كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحرامي قبل ولحله بعد أن يرمي جمرة العقبة. نعم، لا في الحقيقة ليس دليل الجمهور، ليس دليل الجمهور، بل هو دليل القول الثاني، دليل للقول الثاني، لأنه قال ولحله، قالت في هذا اللفظ ولحله بعد أن يرمي جمرة العقبة، ولم تذكر الحلق. فظاهر الحديث أنه تحلل بعد رمي جمرة العقبة. نعم، فيتم الكلام على ما ذكر بالأمس، يعني أنه ولحله بعد أن يرمي جمرة العقبة. هذا دليل شاهد لرواية إذا رميتم فقد حللتم، وهي أقوى من رواية إذا رميتم وحلقتم، ورواية النسائي تشهد لها. نعم، رواية النسائي تبقى على ولحله بعد أن يرمي جمرة العقبة. أثبتت التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة، وظاهره وقبل الحلق، وقبل الحلق. فهذا الحديث مثل ما تقدم دليل للقول اللي سبق ذكره، هو قول مالك وعطاء، ورجحه صاحب المغني رحمه الله، وهذا الحديث يشهد له كما تقدم. فقول ولحله قبل أن يطوف، ولحله قبل أن يطوف، لكن هذه الرواية على إطلاقها تشهد للجمهور، هذه الرواية إذا أخذنا على إطلاقها رواية الصحيحين تشهد للجمهور، رواية النسائي تشهد لقول مالك وعطاء، لأن قول ولحله قبل أن يطوف البيت إذا أخذنا بها هو عليه الصلاة والسلام يعني رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف عليه الصلاة والسلام ثم طاف، فكان الطواف آخر شيء، طواف آخر شيء، فظاهر هذا أن تحلله كان بعد حلقه. نعم، هذه الرواية دليل للجمهور، دليل للجمهور، لأن قيدت التحلل قبل الطواف، وعند الطواف كان قد حلق عليه الصلاة والسلام. رواية النسائي قد تكون مفسر رواية الصحيحين، ويكون تطيبه بعد رميه وقبل حلقه وطوافه عليه الصلاة والسلام. نعم، قالت ولحلي قبل أن يطوف البيت بطيب فيه مسك. قول بطيب فيه مسك هذا يبين أن الطيب أنه طيب في مسك، لا مجرد الطيب لا رائحة له، لأن بعض من خالف في مسألة طيب المحرم قالوا إن كلمة الطيب كل شيء طيب، ولا يلزم أن يكون الطيب الممنوع، الروائح الطيبة لا تمنع من المحرم، مع ذلك هي روائح طيبة، فقالوا أنها كنت طيب لا يلزم أن يكون الطيب الذي يمنع منه المحرم في حال إحرامه، فيقولون لا يخالف قول مالك، لكن أولا هذا القول خلاف الظاهر، خلاف الظاهر بدليلين، بدليل رواية مسلم بطيب في مسك، والمسك مما يمنع منه المحرم بلا خلاف. الأمر الثاني ما ثبت في الصحيحين أنها رضي الله عنها قالت وكنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد، بأطيب ما أجد، هذا صريح أن الطيب هو الطيب الذي يمنع منه المحرم بعد إحرامه، وأن هذا الطيب مأذون فيه للمحرم قبل إحرامه وإن بقي أثره بعد إحرامه، كما أخبرت عن هذا رضي الله عنها، وقالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني في مفارق الشعر وهو محرم، هذه الجملة مبتدأ وخبر والواو والحال، والجملة في محل نصب حال وهو محرم، يعني حال كونه محرما، يعني قبل تحلله عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول هناك يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا الحديث متفق عليه أي عند البخاري ومسلم، وهو عندهما من طريق ابن شهاب عن سالم هو بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعلى صيغ الرواية في سمعت ويبين أنه سمع مباشرة وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد يهل ملبدا. وهذا كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه أي جمع شعره، وهذا يبين أنه لا بأس للمحرم ذلك، معنى أن يجمع شعره بشيء من أنواع الصمغ الذي يجمع شعره، خصوصا إذا خشي أن يتأذى بالشعر. وربما بعض الناس يقول إنه حينما يعني لا أكثر تسريح الشعر وأكون محرما، وخصوصا إذا طال وقت الإحرام قد يصيبه بعض الهوام أو بعض القمل نحو ذلك، ربما تبتلى بعض الشعوب بذلك. وقد وقع هذا لكعب بن عجرة رضي الله عنه في قصته المشهورة، فأصابه ما أصابه من الأذى والشدة، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق شعره وأن يفدي رضي الله عنه. يقول يهل ملبدا، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، وهذا مثل ما تقدم في مشروعية رفع الصوت بالتلبية وأنها شعار الحج، أنها شعار الحج، لكن ليس بواجب. وإذا كان من الأدلة على مشروعية رفع الصوت حديث السائب بن خلاد، حديث السائب بن خلاد فيه الأمر برفع الصوت، ورفع الصوت يعني بالإجماع قالوا لا يجب، لأن المقصود من هذا هو حصول الإهلال. فإذا كان الصفة في الشيء لا تجب وهي المأمور بها، فنفس المأمور به من باب أولى أنه لا يجب، يعني لأن المأمور به هو هيئة في هذا العمل وهو الإهلال. الإهلال هو التكلم بما يحرم به، يلبي بحج وعمرة أو يلبي بحج وعمرة. الهيئة هو كونه يرفع الصوت به، ولا شك أنه مشروع بلا خلاف، سنة بلا خلاف، وهذا هو معنى قوله يهل. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والإهلال هو رفعهم الصوت بالنسك، فيلبون بهذا النسك، يلبون بالحج والعمرة أو بالحج أو بالعمرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك اختلف في معناها، وأصح الأقوال أنها إجابة بعد إجابة، يجيب داعي إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقول الله سبحانه وتعالى حيث أمره أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فهو إجابة بعد إجابة، هذا معنى التلبية. وقيل التلبية من اللب، والمعنى اللب الخالص، كأنه يقول لبيك أن عملي خالص لوجهك، خالص لوجهك، أريد به وجهك وحدك، فهو من اللب. وقيل من المقابلة، من قولهم داري تلب بدارك أي تقابل دارك، وهو الإلباب بالشيء، أو من امرأة اللبة أي محبة، أي محب لإجابتك هذه الدعوة مقبل، ومنه أيضا الإقبال عليه، إما من يعني اللبة وهي المحبة، أو من دار تلب بدارك أي تقابلها وتقبل عليها، فهو يقبل بقلبه على الله سبحانه وتعالى. ولا مانع من اجتماع الإخلاص والمحبة وإقبال القلب، ويكون في ضمن ذلك تكرار التلبية بالقول إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. هذا أيضا ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ، إلا آخر الحديث لا شريك لك، لا شريك لك، هذه زيادة عند مسلم عند عن ابن عمر في الصحيحين، حديث عائشة دون هذه الزيادة، أيضا رواه مسلم عن جابر بهذا التمام، وهذا سيأتي في حديث جابر الطويل، والمصنف رحمه الله ذكره، وكل من يصنف في الحج يذكر حديث جابر لأنه نسك مستقل. وحديث جابر فصل بين الأخبار حين يقع الخلاف في شيء من صفة حجته عليه الصلاة والسلام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيداوم العبد على هذه التلبية، والنبي صلى الله عليه وسلم لزم هذه التلبية كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن جابر، وثبت عنه لفظ آخر لبيك إله الحق، وجاء لفظ آخر عند البزار بسند ضعيف لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال جابر لزم تلبيته، والناس يزيدون من هذه الأذكار، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ولا ينكر عليه، فيقولون لبيك ذا المعارج. وكان عمر ربما زاد فيها، وابن عمر أيضا ربما زاد فيها، فهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليهم، لكن الأتم والأفضل هو لزوم هذه التلبية كما جاء عن جابر رضي الله عنه، وسيأتي إن شاء الله. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة، فأما من أهل بحج أو من أهل بحج وعمرة فلم يحل أو يحل إلا يوم النحر، وأما من أهل بعمرة فهؤلاء كذلك أحلوا من عمرتهم. قالت: ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع الحج عمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق عليه. هذا الحديث تفسره الأخبار الأخرى، لأن الأخبار في هذا الباب كثيرة. هو قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، جاءنا بالبخاري لا نذكر إلا الحج، وجاء في حديث جابر أنه قال لا نعرف العمرة، يعني في أيام الحج، في أيام الحج. والحديث في هذا الباب أحسن طريقة هو جمعها وتفسير بعضها ببعض، لأن لغة الصحابة لغة واسعة، ولهذا المسددون والموفقون من أهل العلم لم تختلف عليهم الأخبار ولم تضطرب، بل ائتلفت واجتمعت وصار شملها واحدا فلم تتناقض. وهذا يبين أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا من جهة المعنى، وإن اختلفوا من جهة اللفظ. وعائشة رضي الله عنها ممن روى هذه الأحاديث كما رواها سائر الصحابة، جابر بن عمر وعائشة وأنس رضي الله عنه والبراء بن عازب وأم سلمة وأبو سعيد الخدري، وحديث كثيرة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا. وممن بسط هذه الحجة وفصلها جابر رضي الله عنه، حديث عظيم طويل فيه تفصيل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مفزع العلماء وملجأ العلماء حينما تضطرب الأخبار، فإنهم يرجعون إلى حديث جابر فيكون فيصلا بين الأخبار، فرضي الله عنه ورحمه. قالت رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قالت: فمنا من أهل بعمرة. لما كانوا عند الميقات الصحابة رضي الله عنهم منهم من أهل بعمرة، لبيك عمرة أو لبى ينوي العمرة، ومنهم من أهل بحج وعمرة أي قارنا، ومنهم من أهل بحج. وهذا العمل لم يعملوه إلا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن مسلم روى عن عائشة رضي الله عنها نفس هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل بحج وعمرة، ومن أراد أن يهل بحج فليهل بالحج وحده. فتارة أخبرت عن عملهم الذي عملوه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة أخبرت عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وأنه أذن لهم في الأنساك الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح أهل بحج وعمرة، ليس أنه أهل بحج ثم أدخل العمرة، أو أهل بعمرة وأدخل الحج، مع أن الصورة الأولى ممنوعة عند الجمهور تجوز عند الأحناف، لكن الصواب أنه أهل بالحج والعمرة، وهذا نص حديث أنس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بهما، لكن تارة جاء صريحا وتارة جاء مجملا أو ظاهرا، وأنه أهل بالتوحيد لما ركب راحلته عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أنس حي جابر وحديث ابن عمر وغيرهما من الأخبار. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، في دلالة على جواز الأنساك الثلاثة، وهذا محل إجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم له مع الصحابة ثلاثة مواقف: الموقف الأول في ذي الحليفة خيرهم بين الأنساك الثلاثة، وفي الطريق عند شرف أو قبل شرف قبل الوصول إلى مكة أمره من لم يسق الهدي أن يجعل حجه عمرة. ثم لما دخل مكة وطافوا وسعوا أمرهم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، فكان هذا حتما لازما لجميع الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يسوقوا الهدي، أمرهم أن يتحللوا من حجهم بعمرة، سواء كان حج مفرد أو حج قارن إذا لم يسوقوا الهدي. وهذا يفسر قولها رضي الله عنها: فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا، يعني ممن ساق الهدي، لأن الذين أهلوا بالحج أو أهلوا بالحج والعمرة عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا، يجب عليهم، لزمهم ذلك. وهذه مسألة فيها خلاف، هل هو كان واجب؟ هو لا شك مشروع، لكن الأظهر والله أعلم أنه كان واجبا على الصحابة في ذلك الوقت. دلت السنة على الاختيار وأن الأكمل بعد ذلك في حق كل من طاف بالبيت لحج. لو إنسان قدم من مكة قدم إلى مكة ولبى عند الميقات قال لبيك حج مفرد، أو قال لبيك حجا وعمرة قارن، والناس اليوم لا يسوقون الهدي، لا أحد يسوق الهدي. فإذا لبى وجاء إلى مكة سأل، أو سأل في الطريق قال ما هو الأفضل؟ نقول الأفضل أن تحرم بعمرة. قال كيف أحرم بعمرة؟ أنا حرم في حج. نقول تطوف وتسعى. إذا كنت لم تطوف الآن تطوف بنية العمرة الآن، لا تطوف بنية طواف القدوم، تطوف بنية العمرة. وبعد ذلك تسعى بنية سعي العمرة، وتقصر أو تحلق إذا كان الحج بعيد بقي عليك أيام، يعني مثل لم يدخل ذي الحجة أو يعرف إن شعر رأسه يطول مثلا بسرعة، نقول أفضل تحلق حتى تحلق في العمرة وتحلق في الحج. قال لا، العمرة الحج ما بقي عليه إلا يومين أو ثلاثة أيام، نقول تقصر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم قال احلقوا وقصروا، وتقصيرك في الحج أفضل من تقصيرك من حلقك في حلقك في الحج أفضل من حلقك في العمرة، فأنت تقصر العمرة وتحلق في الحج. فإذا طاف لبى بالحج مثلا أو لبى بالحج والعمرة، نقول في هذه الحالة عليك أن تطوف بالبيت بنية طواف العمرة، وتسعى بنية سعي العمرة، ثم تقصر يعني تتحلل وتكون حلالا، خلاص كأنك لم تكن بنسك. ثم في اليوم الثامن تحرم بالحج وتكون متمتعا. يقول أنا قد أخذت عمرة في رمضان، نقول الحمد لله خير على خير. عمرة في رمضان، عمرة في ذي القعدة أو في شهر ذي الحجة مثلا إذا كان شهر الحجة، ثم تحج ثلاثة أنساك، الحمد لله هذا أتم. لأن بعض الناس يلتبس عليه كلام بعض العلماء إن إفراد الحج والعمرة أفضل. إفراد الحج أنت الآن جمعت ثلاثة أنساك، أخذت عمرة في رمضان مثلا أو قبل رمضان، ثم أخذت عمرة في قبل الحج في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة، ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن. فلهذا قالت عائشة رضي الله عنها فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج عمرة أي قارن، ومنا من أهل بالحج أي مفرد، هذا في أول الأمر. والأنساك الثلاثة باقية. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، ولهذا نقول فسخ الحج إلى فسخ الحج إلى العمرة أو فسخ العمرة والحج إلى العمرة إذا كان قارنا هذا متأكد ليس بواجب، وهو قول أهل الحديث واختيار شيخ الإسلام. لا نقول إنه يجب كما قاله ابن حزم واختاره ابن القيم وهو ظاهر قول ابن عباس رضي الله عنهما. الصواب قول جمهور أهل الحديث واختيار شيخ الإسلام أن التحلل سنة وأكمل وأفضل على ظاهر السنة، وسيأتينا حديث سراقة رضي الله عنه أو قول سراقة بن مالك المدلجي حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ألم عامين هذا أم لا، قال بلي أبد الأبد، يقول عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأكمل وهذا هو السنة، هو التحلل من نسك الحج أو نسك الحج والعمرة إلى عمرة. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. قد يقول قائل طيب قول عائشة وهل رسول الله بالحج، الرسول عليه الصلاة والسلام ألم يكن متمتعا ألم يكن قارنا؟ نقول الصحابة رضي الله عنهم منهم من قال حج رسول الله أهل بالحج، منهم من قال أهل قارن، منهم من قال متمتعا، وكله صحيح كله صحيح، وهذا من سعة لغة الصحابة. فلا تضطرب الأخبار، إذا جاء الصحابة فالذين قالوا هل مفردا كعائشة ثبت عنهم أيضا القران، ثبت عنهم القران، وذلك أن من قال أهل بالحج كعائشة هذا صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قيل هل هو مفرد، نقول عمل النبي عليه الصلاة والسلام عمل المفرد، عمل المفرد والقارن سواء. فالذين قالوا أهل بالحج يعني ما زاد عمله على عمل الحج، لا هناك فرق بين القارن والمفرد، سواء عملهما، طواف قدوم وسعي حج وإفاضة. فهذا هو الذي صنع النبي عليه الصلاة والسلام، طاف للقدوم وسعى للحج وطاف للإفاضة، ثم ودع عليه الصلاة والسلام صبح 14 ليلة الأربعاء في آخر ليلة الأربعاء في اليوم 14 طاف بالبيت قبل صلاة الفجر وصلى الفجر ثم ذهب. هكذا المفرد يطوف للقدوم ويسعى للحج ثم يطوف للإفاضة ثم يسعى. وقد يكون المفرد لا يطوف للقدوم، يأتي إلى عرفة، لكن هذا العمل أكمل. فقول عائشة هل بالحج صحيح، لأن عمله عمل المفرد، ولهذا قال بعض إنه مفرد وقال بعض قارن، لأن قارن الحج مع العمرة، هو قارن لأن قارن الحج مع العمرة، وليس هناك فرق بين عمل القارن ومفرد إلا أن القارن عليه هدي بس. منهم من قال متمتع وصحيح، لكن التمتع العام ليس التمتع الخاص. من قال متمتعا فالمعنى أنه عمل نسكين في سفرة واحدة، فهو بقرانه حصل له عمل الحج والعمرة. أليست عمرة القارن تجزى عن عمرة الإسلام؟ تجزى عن عمرة الإسلام عند جماهير العلماء، وهو الصحيح خلافا للأحناف، تجزى عن عمرة الإسلام. فهو بالحقيقة جمع نسكين في سفرة واحدة، كذلك المتمتع جمع نسكين في سفرة واحدة، إلا أن المتمتع نسكان منفصلين، أخذ عمرة وتحلل منها ثم أحرم بالحج، فهذا تمتع خاص. القارن متمتع، ولهذا هو داخل في قوله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فبالإجماع يدخل في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، يجب على القارن الهدي كما يجب على المتمتع، فدل على أن القارن حكم حكم المتمتع. ولهذا لما قال داود بن علي الظاهري رحمه الله يقول إن القارن لا هدي عليه، ويقال يذكر والله أعلم، الله أعلم صحة هذا، أنه لما دخل مكة وسألوه عن القارن هل عليه هدي قال لا هدي عليه، يقال أنهم سحبوه برجله حتى أخرجوه من الحرم، فلا يدرى عن صحة هذه القصة، لكن أن هذا القول مشتهر ومعروف بين العلماء وهم أجمعوا عليه، وأن داخل في قوله من متمتع فهو متمتع. ولذا كان هذا القول هو الطريق الصحيح و المهيع الواسع للجمع بين الأخبار، تجتمع فيه الأخبار وتأتلف ويجتمع شملها. فمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع فهو صحيح، ومن قال قرن فهو صحيح، ومن قال أفرد فهو كله صحيح، وهذا من سعة لغة الصحابة ودل عليها القرآن كما تقدم. فقالت رضي الله عنها وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. جزاك الله خير، تنام قم هناك الحلقة هذا، خليه يقوم هناك، تنام استرح هناك، جزاك الله خير، مهم محل نوم الحلقة، بارك الله فيك. يقول ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، متفق عليه. فحديث عائشة رضي الله عنها متفق مع الأخبار الصحيحة في هذا، وعائشة رضي الله عنها أيضا أخبارها يفسر بعضها بعضا كما تقدم. وهذا الحديث متفق عليه كما تقدم من طريق أبي الأسود، وهي كنية محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وهو يتيم عروة عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. يوم النحر حل الجميع، فمن كان مفردا أو قارنا تحلل في يوم النحر. وسيأتي لعله يأتي إن شاء الله أن هذا اليوم فيه أعمال عظيمة، فيه رمي الجمار، وفيه النحر لمن كان عليه هدي، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه الطواف بالبيت طواف الإفاضة لمن تيسر له ذلك، والسعي لمن لم يسعى أو كان متمتعا يسعى سعي الحج، أو كان مفردا أو قارنا فلم يسعى قبل ذلك. فحتى إذا كان يوم النحر حل الجميع كما تقدم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي والدارمي. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي والدارمي، وهو من طريق عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن الزناد، هو عبد الرحمن ابن أبي الزناد، وأبو الزناد هو عبد الرحمن ابن ذكوان المدني عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه، توفى سنة 45 للهجرة. وعبد الله بن يعقوب المدني هذا ضعيف، لكن الحديث له شواهد عدة، ومن أقوى شواهده مرواه الحاكم عن ابن عمر أنه قال: من السنة للحاج أن يغسل رأسه بخطم، وذكر شيئا من ذلك. وجاء أيضا عن عائشة من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه لين، وجاء أيضا مما يدل على مشروعية الغسل، سيأتي إن شاء الله في حديث جاء ابن عبد الله في قصة أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج أبي بكر، أن النبي زوج أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، أمرها أن تغتسل. وكذلك جاء أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الحائض والنفساء، أن الحائض والنفساء تغتسلان وتهلان وتحرمان. فهذه الأخبار يدل على مشروعية الغسل، وهذا وقع فيه خلاف كما تقدم. منهم من قال إن الغسل مشروع لذاته كما يشرع غسل الجمعة، كما تشرع سائر الأغسال، فيشرع غسل. حتى بالغ بعض العلماء وقال إنه إذا لم يجد ماء أو كان الاغتسال يشق عليه فإنه يتيمم، وهذا فيه نظر. والصواب أن هذا الاغتسال اغتسال نظافة، ليس اغتسال عبادة، اغتسال نظافة ليس اغتسال مقصود به العبادة، معنى أنه يحصل بعبادة خاصة مثل غسل الجنابة. هذا فالغسل الذي هو غسل عبادة خاصة هو الذي له بدل، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيتيمم إذا لم يجد الماء أو لم يستطع استعمال الماء، فهذا هو الذي له بدل. أما الغسل الذي هو غسل نظافة فهذا لا بدل له، والصحيح أنه لا يتيمم له، وهذا مثل غسل الجمعة أيضا. غسل الجمعة غسل قيل إنه مسنون فإنه لا بدل له، لا يشرع التيمم، وذلك أن المقصود من هذا الغسل النظافة، والتيمم يزيده تشعثا لا يزيده نظافة، إنما هو طهارة باطنة، طهارة تعود إلى نفسه وإلى قلبه، فلهذا كان بديلا أو بدلا للوضوء وغسل الجنابة أو غسل الجنابة، فهو وكذلك الاغتسال من الحيض والنفاس. أما كونه هل هو مشروع، هذا موضوع نظر، الأظهر والله أعلم أنه يتأكد ويكون مشروعا حين يحتاج إليه، ولهذا أمر به الحائض والنفساء. لما كانت الحائض والنفساء يعلق بها الدم ويبقى بها أثر الدم أمرت بالاغتسال، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام به عائشة لما أمر بها أن تدخل الحج على العمرة لما حافظت رضي الله عنها. فكما تقدم يكون مشروعا عند وجود سببه كما تقدم للحائض والنفس. ومثله لو أن إنسان مثلا بدنه فيه شيء من الأذى، شيء من العرق، فيشرع له الغسل، لا لأن الغسل مشروع مشروعية خاصة، لا، لكن لأجل النظافة. فلو أن إنسان مثلا اغتسل للجنابة مثلا ثم بعد غسل من الجنابة نوى الإحرام وكان الميقات بجوارها وقريب منه، أو كان مثلا يعني ميقاته قريب مثلا من أهل المدينة، أو كان مثلا ممن يحرم من مكانه كأهل جدة أو الزيمة أو حدة أو الشرايع مثلا، نوى الإحرام وكان لتوه اغتسل، نقول في هذه الحالة لا حاجة أن تغتسل، يعني بدنك نظيف، أنت مغتسل، فلك أن تحرم مباشرة ما دمت متهيئ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الحائض والنفساء. فلا يقال إنه إذا أمر به الحائض والنفساء فيكون في حق غير الحائض والنفساء أو لا، لا أو لا، لا، يقال لأن أمر الحائض والنفساء لأمر مقصود، ولهذا لم يأمر غيرهما عليه الصلاة والسلام، لكن يكون مشروعا لمن كان به شيء من الأذى. ولهذا التطهر للمجامع والمجالس أمر طيب، ولهذا على كل مسلم في يوم الأسبوع غسل يغسل به رأسه وجسده كما عند النسائي عن جابر رضي الله عنه بإسناد صحيح. فالاغتسال للمجالس والمجامع والجلوس مع أصحابه وإخوانه مشروع حتى يتهيأ. فهذا هو الأقرب والله أعلم، ولا حد واردة في هذا الباب فيها ضعف، وبعضها لم يرد في غسل البدن، إنما ورد أنه غسل رأسه في خطم كما في قول ابن عمر وفي حديث عائشة رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. هذا الحديث رواه كما تقدم عبد الله بن يعقوب المدني وهو ضعيف، فلا حجة في قوله. عن خارجة ابن زيد، خارجة ابن زيد هذا هو ابن ثابت، وهو أحد الفقهاء السبعة رحمه الله، فقهاء المدينة السبعة، وفقهاء المدينة نظمه بعضهم إذا قيل من في الفقه، تحفظون البيتين، يقول روايتهم ليست عن علم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سليمان هو ابن يسار، وخارجة هو خارجة بن زيد ابن ثابت، فقل هم عبيد الله عروة قاسم، عبيد الله وعبد الله ابن عبد الله بن عتبة مسعود، عروة من الزبير، القاسم هو القاسم محمد ابن قاسم محمد بن بكر اللي ابنه مر معنا عبد الرحمن بن القاسم بن بكر، وخارجة منهم أيضا خارجة بن زيد بن ثابت، وأبوه زيد بن ثابت رضي الله عنه صحابي توفي سنة 45 أو نحو من الهجرة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. رواه الترمذي وابن ماجه. نعم، هذا الحديث رواه الترمذي من رواية إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه الساعدي. وإسماعيل بن عياش شامي وهو في نفس الثقة، لكن إذا روى عن الحجازيين فهو ضعيف. عمارة بن غزية حجازي من الحجاز، فروايته عنه ضعيفة، لكن تابعه عبيدة بن حميد، وعبيدة الثقة رحمه الله تابعه عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل عند الترمذي، وذكره الترمذي بعد رواية إسماعيل، فإسناده صحيح، فالحديث إسناده صحيح، هو حديث عظيم عن سهل ابن سعد وأبو العباس ساعدي، بلغ ما يقارب 100 سنة رحمه الله، توفي 87 أو 88 للهجرة وقد قارب 100 رحمة الله علينا وعليه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. هذا حديث عظيم، الله أكبر. ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه ومن عن شماله من حجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا هنا. وهذا فيه دليل عن رفع الصوت بالتلبية، لكن رفع يرفعه رفعا لا يشق على نفسه، ورفع لا يفوت الاستمرار، فلا يرفع رفع شديد فينقطع عن التلبية فيستحسر عند ذلك وينقطع، لأن التلبية من أعظم الذكر، فهي في ضمن الدعاء من أعظم الذكر وأجل الذكر، فلهذا يلبي ويرفع صوته كما تقدم في حديث السائب خلاد: جاءني جبرائيل عليه الصلاة والسلام فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وهذا شاهده أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الصوت بالذكر بالأذان. وقد روى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن صعصعة أو بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال لابن أبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا ورد أيضا في حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد صحيح أنه يشهد له من يسمعه من الحجر والشجر والمدر، كل من يسمعه، يعني ما يبلغه صوته، فلهذا قال: ارفع صوتك، ارفع صوتك. وهذا مما يفرط فيه كثير من الناس، ينزل في المنزل وخصوصا في البرية فيصلون، ربما لا يقيمون ولا يؤذنون، هذا تفريط، ترك للواجب وخصوصا الأذان، فالأذان واجب على الجماعة إذا نزلوا على الصحيح، يجب عليهم الأذان خاصة إذا كانوا في البرية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أذنا وأقيما وليومكما أكبركما، فأمر بالأذان والإقامة عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة ابن عامر في سنن النسائي بإسناد صحيح: يعجب ربك من راعي غنم بأرض بادية، أو قال في رأس شظية، يرفع صوته بالأذان، يرفع، أو قال يخافني، والله سبحانه يعجب من هذا حيث رفع صوته بالأذان. لأن فيه الإخلاص والصدق، ما في أحد يراه. أبلغ الإخلاص وأبلغ الصدق هو أن يؤذن العبد ويصلي في مكان خالي ما فيه أحد يراه، لا يراه إلا ربه سبحانه وتعالى، وخال من الرياء والسمعة، فرفع صوته بالأذان. ولذا كانت الصلاة بغير حضرة الناس أجل وأفضل. قال عليه الصلاة والسلام حديث زيد بن ثابت: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ذكر العلماء أن من الأسباب في ذلك، أو من أعظم الأسباب في ذلك، أنه يكون في بيته خاليا عن عيون الناس، لا يكون بين الناس يرونه. وإلا فالأصل أن الصلاة في المسجد فيما يشرع فيه الجماعة واجبة، أما السنة فالأفضل أن تكون في بيت، وليجعل لبيته من صلاته نصيبا. فقال في هذا الحديث: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه ومن عن شماله، يجاوبه، فتجاوبه الأحجار والأشجار وتشهد له يوم القيامة. ولا شك أن العبد بحاجة وضرورة ماسة إلى من يشهد له، فلتكثر شهداؤك عند الله يوم القيامة. كنت في البرية، كنت في مكان في أشجار، في بستان مثلا، في بستان، فأنت حينما تؤذن وأمامك الأشجار والأحجار فكأنك تخاطب هذه الأشجار، كأنك تخاطب هذه النخيل وما أشبه ذلك، فالله سبحانه وتعالى ألهمها وأنت لا تعلم ذلك. ومن ذلك التلبية حتى تنقطع الأرض منها هنا هنا، أي مدى ما يبلغ صوته. وهذا حديث صحيح كما تقدم. ثم ذكر المصنف حديث جابر رضي الله عنه، حديث طويل، تريدنا أخذه ولا نضعه؟ ها؟ بأسئلة عندي؟ الآن نقف على حديث جابر لأن حديث طويل. أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم شيخنا، هل يتصور في عصرنا الحج قارنا، وذلك لأن سوق الهدي غير ممكن، هل يوجد فرق بين شراء الهدي من مكاتب البريد في المدينة أو مكة؟ ما هو القول الحق في مسألة انقطاع التمتع، ومن أخذ بقول أن التمتع لا ينقطع وكان قد اعتمر فهل له أن يدخل مكة بلا إحرام؟ ومن أخذ بقول أن التمتع لا ينقطع وكان قد اعتمر فهل له أن يدخل مكة بلا إحرام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا، أنساك ثلاثة كما قررها النبي صلى الله عليه وسلم بقول عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة، وكذلك بنص قوله عليه الصلاة والسلام عنها في صحيح مسلم أنه قال: من أحب أن يهل منكم بحج فليهل بحج، أو قال: من أحب أن يهل بحج وعمرة فليهل بحج وعمرة، ومن أحب أن يهل بحج فليهل بحج، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرهم. والأنساك الثلاثة ثابتة وباقية كلها ولم ينسخ منها شيء، لكن من ساق الهدي وجب عليه يساقه معه واصطحبه معه وكان سوقه من خارج الحل، أما من داخل الحل أو شراء الحل هذا لا يعتبر سوقا. من أهل العلم من قال إذا اشتراه مثلا من مكة ثم خرج به إلى عرفة ثم أدخله يعتبر سوق، والله أعلم، هذا فيه نظر. إذا ساق الهدي معه فإنه لا يجوز له التحلل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وقال: لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. ويثبت في الصحيحين من حديث البراء ومن حديث حفصة رضي الله عنهم. واختلف العلماء أيهما أفضل، التمتع أو القارن الذي ساق الهدي، على قولين لأهل العلم. أما التمتع فالصحيح أنه ينقطع. أما قول من قال إنه لا ينقطع مطلقا حتى لو رجع إلى بلده، هذا قول قال بعض أهل العلم لكن فيه نظر، والصواب قول الجمهور في هذا. فالعلماء مختلفون على ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال. قيل إن التمتع ينقطع، إن التمتع ينقطع بسفره بين النسكين. إنسان أحرم بعمرة ثم سافر إلى الطائف مثلا، ثم انقطع تمتعه، فإذا أحرم بالحج كان مفردا. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول الشافعية، وعنده تفصيل في هذا. ومالك رحمه الله يقول إنه ينقطع إذا رجع إلى بلده أو إلى مسافة مثل بلده أو أبعد من بلده. والقول الثالث وهو رواية أحمد، وهو قول ابن عمر، وعمر روي عنهما بإسناد في طريق العمري وفيه لين، أنهما قالا إن التمتع ينقطع إذا رجع إلى بلده، إذا رجع إلى بلده، ولا ينقطع ما دام في مكة، ولو خرج مثلا إلى الطائف، ولو خرج إلى جدة فإنه يكون متمتع. ولو إنسان أخذ عمرة ثم سافر إلى الطائف أو جدة أو ثم حج من عام فإنه متمتع ولا ينقطع تمتعه. وهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة، أنه يكون متمتعا، لكن إذا رجع إلى بلده فإنه ينقطع، لقول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة. قال علي رضي الله عنه إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. فهو إذا أحرم بالعمرة، فهو إذا أحرم بالحج بالعمرة ثم رجع إلى بلده فأحرم بالعمرة، فقد أهل بهما من أهله، فينقطع تمتعه بذلك. هذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة. نعم شيخ، سؤال يقول هل يوجد فرق بين شراء الهدي في مكاتب البريد في المدينة أو مكة؟ يعني هل فيه فرق؟ من أي ناحية فرق؟ ما هي فرق يعني لكن لابد أن يذبح الهدي في الحرم. إن كانوا الذي شرع فيه المدينة لابد أن يعلم حينما، وهذا هو الظاهر، حينما تكون المكاتب هذه مجرد مكاتب تسجيل، يظهر والله أعلم أن هذه المكاتب مجرد مكاتب، وإلا فالتنفيذ يكون في مكة. إنما من باب التسهيل على الحجاج أن لأصحاب الهدايا الذين يؤمنون الهدايا لهم مكاتب في المدينة، ولهم مكاتب في جدة، ولهم مكاتب في مكة، فلأجل أن يحوزوا على الحجاج فيقولون نحن نؤمن لك هديك، إن شريت منا في هنا فنؤمنه لك، ويكون ذبحه في مكة. وإلا لا يمكن أن يكون الهدي مثلا يذبح خارج الحرم، هذا لا يجزي. إنما تكون مكاتب لأجل تأمين الهدي، مثل إنسان مثلا يوكل إنسان في الرياض، يوكل إنسان الذي يقول وكلتك أنك تذبح الهدي، يوكل في المدينة، لكن هو إما أن يقوم الوكيل بذبح الهدي بنفسه، أو يكون له الصلاحية في أن يوكل غيره ويكون ذبح الهدي في الحرم. قال عليه الصلاة والسلام كل فجاج مكة طريق ومنحر، كل فجاج مكة طريق ومنحر، فلا يكون إلا في الحرم. لكن بعد ذبحها، بعد ذلك يحسن إن أمكن وهو الأكمل أن يشرف عليها وأن يقوم عليها، هذا أتم. إذا ما أمكن كما هو واقع الناس اليوم فلا بأس، فيذبح ثم بعد ذلك يوزع منها ما يوزع، وربما يفضل بعضها فتصرف للمحتاجين. نعم.